اقبل يا حبي. مانجو، اعمل معروف يا امير، انا تعذبت كتير. ليه ترفضي حبي؟ ليه تكسري قلبي؟ يا ريت كان بيدي. ده انا فوت بلادي وست ناسي واهلي. انا زعلان علشانك وزعلان عشان نفسي. انت النهارده هتتجوزني كان لازم اديك قلبي، لكن قلبي مش متوعد. حيرانه بين قلبي وبين وجهي. يا رب. يعني تتجوزيني وانت بتكرهيني؟ انا ما اصليش كرهت انسان ولا اصليش حبيت كمان. طيب يا مانجو، نسيب الشفايات دي للزمان. ربنا يهدي لي طريقي. انا هفضل احبك لما تحبيني. ده المفروض وده الواجب، ما دام ازواج لازم نبقى حبايب. بين الليل وبين النهار عجايب. بين الليل وبين النهار عجايب. اشبكي لها الضفيرة. استني يا أميرة. مولاتي مولاتي، فين يا لؤلؤة؟ وفين بقية الجواز؟ اتفرجوا على الزينة دي، حاجة ما حصلتش في المدينة. وسيبك فين دلوقتي؟ كان واقف تحت، وساعة ما جه الكاهن خد الأمير وطلعوا على الرواق الكبير. هو الكاهن وصل. طب يلا بالعجل. هي الأميرة عايزة زينة. مدي ايدك معانا. مولاتي الأميرة. ده عم نعمان. إيه يا عم نعمان؟ سيدي باعت يستعجل الأميرة. يلا يا أميرة. يا أميرة. هو الكاهن موجود. والعريس والشهود. تعالي تعالي يا حبيبتي. مش عارفة أنا خايفة ليه. بكرة تفتكري الكلام ده وتضحكي عليه. الله يبارك فيك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. هي مانجو اتأخرت ليه؟ مش فاهم الحكاية ايه. الأميرة مانجو. اهي العروسة وصلت اهي يا شيبي. تعال يا مانجو. أبوي. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي هنا يا مانجو. لا، العروسة تقعد هنا جنبه. اتفضلي يا أميرة هنا جنبي. يا ربي. انتوا مكسوفين من بعض ولا ايه؟ على ايه؟ يلا يا حضرة الكاهن ابدأ الطقوس. ادي العروسة وادي العريس. الامير راجع. امرك يا مولانا. هات ايدك يا ابني. اهي الاميرة مانجو. يا ربي. هاتي ايدك يا بنتي. ايه يا ولدي. ودلوقتي هحط ايديكوا في ايدين بعض واقرا صيغه العقد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه عندك؟ والزم حدك. الراجل ده طالع منين؟ انت مين؟ اخسع يا لعيب. انت جاي بيتي تشتم نسيبي؟ انتوا سايبين وشتم حضره الراجع؟ حضره الراجع. ازاي تسمحوا للراجل ده يطلع هنا؟ انتوا مش فاهمين ايه؟ منهول منهول. انت مجنون. غلبها. انت مين؟ يا عبيد يا خدامين خليكم في مكانكم. انا جاي انقذكم. العريس اللي قدامكم عفريت وبيخلع. انتوا برضه سايبينه كلامكم؟ انتوا اتسمرتم؟ اطلبوه هدوه. ما حدش يتحرك منكم، انا هكشفه لكم. انت مين؟ مين؟ انا ابو تراب يا لعين. ابو تراب؟ ابو تراب مين؟ اخرج من الصورة الانسية وارجع لصورتك الحقيقية. انا قسمت عليك وعزمت عليك. قسم سليمان يظهر على حقيقتك وبان. لا عليك الامان. انت يا عرب اللعين. ما تكشيش يا أميرة، انت انقذتنا في اللحظة الأخيرة. بنتي حبيبتي. ما تخافيش يا أميرة ما تخافيش. لولاك انت يا ابنك درويش لكن زاجت الحكاية دي وعمل نفسه انسان وسمى نفسه الراجل. انا هقول لكم كل حاجه. اسمعوا يا ولادي، الحكايه مش حكايه الليلادي، العفريت اللي شفتوه دلوقت ملك جبار من عفاريت الاشرار، اسمه الملك بلطار. الجن ابتدي عليه ليل ونهار انه مفتري جبار، يظلم رعيته ويعبد شهوته ويهتك الحرائر ويقتل الاحرار. وايه اللي رماه علينا؟ جمال الاميره بلغ من ظلم الملك جلبهار انه كل يوم اخر النهار ياخد وزيره وعبد نار ويطيروا سوا الاتنين، ويفضلوا طايرين لما يعدوا البحار ويوصلوا للعمار، يروح نازل في بلاد الانس ويفضل يدور ويعش، لما يشوف صبيه جميله يشاور للوزير عليها، يروح عبد نار خطفه وعلى جناحه ياخدها ولسيده يقدمها، وبعد اللعين ما يفترسها يحبسها. لما بقى عنده آلاف الصبايا السبايا. طب ما خطفش مانجو ليه؟ جمالها كان أقوى منه، هو اللي خلصها من إيديه. ودلوقتي هنعمل إيه؟ مش يمكن يرجع يخطفها؟ أنا هجيب لكم الحارس اللي يحرسها. مين؟ فين؟ هتولي دي أبيض من غير أشارة. نعمان، أنا عملت الاستخارة. ديك أبيض من غير إشارة. ديك أبيض من غير إشارة. ديك أبيض من غير إشارة. وانطلق الخدم والعبيد فمكثوا غير بعيد، ثم أقبلوا بالديك المطلوب وعند ابن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعب.